إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فسورة الشعراء سميت سورة الشعراء لأن الله تعالى ذكر فيها أخبار الشعراء وذلك للرد على المشركين في زعمهم أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شاعرا وأن ما جاء به من قبيل الشعر فرد الله تعالى عليهم ذلك الكذب والبهتان بما ذكر في هذه السورة الشريفة. قال جل وعلا طاسيني والأحرف المقطعة في أوائل السور التي ذكرت فيها الأحرف المقطعة. قال فريق من أهل العلم الله أعلم بمراده، وقال آخرون بل هي بيان لإعجاز القرآن العظيم، لأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بلغة العرب بلسان عربي مبين، وهذه اللغة إنما تبنى على هذه الأحرف، وإذا كانت هذه الأحرف وهذه اللغة قد تمكنوا منها وصلوا فيها إلى مبالغ لم تسبق وحرروا هذه اللغة الشريفة تحريرا، فمع ذلك لا يستطيعون أن يأتوا بمثل أقصر سورة في القرآن العظيم. تلك آيات الكتاب المبين، تلك إشارة للبعيد، والإشارة للتعظيم أي هي أعلى الآيات وأقوى البينات وأوضح الحجج. تلك هذه آيات الكتاب المبين الواضح الجلي الظاهر إعجازه. لعلك باخع قاتل نفسك ومهلكها وشاق عليها ألا يكونوا مؤمنين، وهذا من تمام شفقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تمام إبلاغ رسالته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يشق عليه جدا أن يهلكوا أنفسهم بكفرهم وعدم إيمانهم، فكان يحزن لذلك حزنا رجعه الله تبارك وتعالى فيه. لعلك باخع قاتل نفسك أي مهلكها وشاق عليها ألا يكونوا مؤمنين، أي إن لم يؤمنوا بما جئت به، وذلك حين كلبه أهل مكة فشق عليه وكان يحرص على إيمانهم، فأنزل الله هذه الآية إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. قال قتادة لو شاء الله لأنزل عليهم آية يدلون بها فلا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية الله. وقال ابن جريج معناه لو شاء الله لأراهم أمرا من أمره لا يعمل أحد منهم بعده معصية، ولكن الله تبارك وتعالى يريد قلوبا إليه بالتوحيد والإنابة مصبوبة ولا يريد قوالب من الأجساد منصوبة. وقوله عز وجل خاضعين فظلت أعناقهم لها خاضعين، ولم يقل خاضعة وهي صفة الأعناق، ففيه أقاويل، أحدها أراد أصحاب الأعناق فحلف الأصحاب وأقام الأعناق مقامهم، لأن الأعناق إذا خضعت فأربابها خاضعون، جعل الفعل أولا للأعناق ثم جعل خاضعين للرجال. وقال الأخفش رد الخضوع على المضمر الذي أضاف الأعناق إليه في قوله تعالى فضلت أعناقهم، فرد على هذا الضمير على المضمر الذي أضاف الأعناق إليه. وقال قوم ذكر الصفة لمجاورتها المذكر، وهو قوله على عادة العرب في تذكير المؤنث إذا أضافوه إلى مذكر وتأنيث المذكر إذا أضافوه إلى مؤنث. وقيل أراد فظلوا خاضعين، فعبر بالعنق عن جميع البدن كقوله تعالى ذلك بما قدمت يداك، وكقوله تعالى ألزمناه طائره في عنقه. وقال مجاهد أراد بالأعناق الرؤساء والكبراء، أي فظلت كبراؤهم خاضعين. وقيل أراد بالأعناق الجماعات، يقال جاء القوم عنقا عنقا، أي جماعات جماعات وطوائف طوائف. وقيل إنما قال خاضعين على وفاق رؤوس الآي ليكون على نسق واحد من رعاية الفاصلة. وما يأتيهم من ذكر من وعظ وتذكير من الرحمن محدث، أي محدث إنزاله، فهو محدث في التنزيل. قال الكلبي كلما نزل شيء من القرآن بعد شيء فهو أحدث من الأول، وكلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، إلا كانوا عنه معرضين، أي عن الإيمان به. فقد كذبوا فسيأتيهم، أي فسوف يأتيهم، أنباء أي أخبار وعواقب ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج، والاستفهام في قوله تعالى أولم يروا إلى الأرض استفهام للتوبيخ على تركهم الاعتبار والنظر والتأمل في خلق الله. كم أنبتنا فيها من كل زوج، من كل صنف وضرب ونوع كريم حسن من النبات مما يأكل الناس والأنعام، يقال نخلة كريمة إذا طاب حملها، وناقة كريمة إذا كثر لبنها. قال الشعبي الناس من نبات الأرض، فمن دخل الجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم. إن في ذلك الذي ذكرت لآية لدلالة على وجودي وتوحيدي وكمال قدرتي، وما كان أكثرهم مؤمنين، أي مصدقين، أي سبق علمي فيهم أن أكثرهم لا يؤمنون. ونظر سيبويه نظرا آخر فقال كان هاهنا صلة فمجازه وما أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز، العزيز بالنقمة من أعدائه، الرحيم ذو الرحمة بأوليائه، فهو عزيز ورحيم. وإذ نادى ربك موسى، واذكر يا محمد إذ نادى ربك موسى حين رأى الشجرة والنار أن ائت القوم الظالمين، يعني الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية، وظلموا بني إسرائيل باستعبادهم وسومهم سوء العذاب. أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون، ألا يتقون؟ ألا يصرفون عن أنفسهم عقوبة الله بطاعته لتكون وقاية لهم من عذابه؟ قال يعني موسى عليه السلام رب إني أخاف أن يكذبون، أي في أمر الرسالة، ويضيق صدري بتكذيبهم إياي، ولا ينطلق لساني. قال هذا للعقدة التي كانت على لسانه، قرأ يعقوب ويضيق ولا ينطلق، بنصب القافين على معنى وأن يضيق وألا ينطلق. وقرأ العامة برفعهما ردا أي عطفا على قوله إني أخاف. فقدم هذه الحيثيات وطلب بعد ذلك ما أراد، فأرسل إلى هارون ليوازرني ويظاهرني على تبليغ الرسالة، ولهم علي ذنب، أي دعوى ذنب، لأني لم أرد قتله بل أردت تأديبه، يعني بذلك قتل القبطي لما وكزه فقضى عليه، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أي أخاف أن يقتلوني به. قال تعالى كلا، أي لن يقتلوك، فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون، سامعون ما يقولون، فذكر معكم بلفظ الجمع وهما اثنان أجراهما مجرى الجماعة فاذهبا بآياتنا إنا معكم فذكر معكم بلفظ الجمع وهما اثنان أجراهما مجرى الجماعة وقيل أراد معكما ومع بني إسرائيل نسمع ما يجيبكم فرعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ولم يقل إنا رسول رب العالمين لأنه أراد الرسالة أنا ذو رسالة رب العالمين وقال أبو عبيدة يجوز أن يكون الرسول بمعنى الاثنين والجمع تقول العرب هذا رسولي ووكيلي وهذان وهؤلاء رسولي ووكيلي على الإفراد أيضا كما قال تعالى وهم لكم عدو وقيل معناه كل واحد منا رسول رب العالمين أن أرسل أي بأن أرسل إنا رسول رب العالمين بأن أرسل معنا بني إسرائيل إلى فلسطين ولا تستعبدهم وكان فرعون استعبدهم 400 سنة وكانوا في ذلك الوقت 630,000 فانطلق موسى إلى مصر وهارون بها فأخبره بذلك قال ألم نربك فينا وليدا صبيا صغيرا ولبثت فينا من عمرك سنين وهو 30 سنة وفعلت فعلتك التي فعلت يعني قتل القبطي وأنت من الكافرين قال الحسن والسدي يعني وأنت من الكافرين بإلهك الذي تدعيه الآن ومعناه كنت على ديننا هذا الذي تعيبه الآن وقال أكثر المفسرين معنى قوله وأنت من الكافرين يعني من الجاهدين لنعمتي وحق تربيتي يقول ربيناك فينا فكافأتنا أن قتلت منا نفسا وكفرت بنعمتنا وهذا رواية العوفي عن ابن عباس إن فرعون لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية أصلا فإلى هذا القول المصير وهو أنه كان يعيره بكفر النعمة لأنه كان يذكر كفره بالربوبية فإنه لم يكن يعلم ما الكفر بالربوبية أصلا قال أي موسى عليه السلام فعلتها إذن أي فعلت ما فعلت حينئذ وأنا من الضالين أي من الجاهلين المخطئين لأني لم أرد قتله بل أردت تأديبه وقيل من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله وهذه التخريجات في هذه المواطن من أهم المهمات لكي تنزه مقام الأنبياء ولكي لا تعتدي على الكليم موسى كما اعتدى عليه من اعتدى عليه فأفحش في القول جدا كسيد قطب وغيره عندما يتناول أمثال هذه الآيات يفحش في القول لموسى ولا يرجو لله فيه وقارا فإذا لم تفهم هذه المعاني على ما خرجه السلف رحمة الله عليهم في تفاسيرهم وفي أقوالهم المحكمة وقعت في هذا الأمر الكبير ولمز الأنبياء فضلا عن رميهم في أخلاقهم كما صنع مع سليمان وداود من أكبر الكبائر يكاد يكون ردة مستقلة والله المستعان قيل من الجاهلين بأن ذلك يؤدي إلى قتله وقيل من الضالين عن طريق الصواب من غير تعمد وقيل من المخطئين ولم يقصد من الضلال الذي يظن بل من الضلال بهذا المعنى وهو ألا يهتدي الإنسان إلى طريق الصواب من غير تعمد منه وليس المراد ما يقفز إلى الذهنية الحديثة من معنى الضلال ففررت منكم لما خفتكم فررت منكم إلى مدين فوهب لي ربي حكما يعني النبوة وقال مقاتل يعني العلم والفهم وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. اختلفوا في تأويل هذه الآية، فحملها بعضهم على الإقرار وحملها بعضهم على الإنكار. فمن قال هو إقرار قال عدها موسى نعمة منه، أي من فرعون عليه، حيث رداه ولم يقتله كما قتل سائر غلمان بني إسرائيل، ولم يستعبدوا كما استعبد بني إسرائيل. والمعنى بلى وتلك نعمة لك علي أن عبدت بني إسرائيل وتركتني فلم تستعبدني. وتأمل لو كنت في القرآن ناظرا الآن هذه المعاني على هذا النحو وما كان عندك قبل أن تسمعها من كلام سلفنا الصالحين، إقرار أو إنكار. فمن قال بالإقرار فهذا هو المعنى، ومن قال بالإنكار قال قوله وتلك نعمة هو على طريق الاستفهام، أي أو تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، فحذف ألف الاستفهام في قوله وتلك، أي كانت أو تلك نعمة، فحذف ألف الاستفهام كقوله تعالى فهم الخالدون، والتقدير أفهم الخالدون، فحذف ألف الاستفهام. يقول تمن علي أن ربيتني وتنسى جناياتك على بني إسرائيل بالاستعباد والمعاملات القبيحة، أو يريد كيف تمن علي بالتربية وقد استعبدت قومي ومن أهين قومه ذل، فتعبيدك بني إسرائيل قد أحبط إحسانك إليه. وقيل معناه تمن علي بالتربية، وقوله أن عبدت بني إسرائيل أي باستعبادك بني إسرائيل وقتلك أولادهم دفعت إليك حتى ربيتني وكفلتني، ولو لم تستعبدهم وتقتلهم كان لي من أهلي من يربيني ولم يلقوني في اليم، فأي نعمة لك علي وأنت الذي ألجأت قومي وألجأت أمي إلى أن تلقيني في اليم، وإلا فكان لي عندها مستراح وملعب، فلا تسلمني إلى اليم هكذا وإن كانت متوكلة على ربها جل وعلا. ولذلك فأي نعمة لك علي. وقوله عبدت أي اتخذتهم عبيدا، يقال عبدت فلانا وأعبدته وتعبدته واستعبدته، أي اتخذته عبدا. قال فرعون وما رب العالمين؟ يقول أي شيء رب العالمين الذي تزعم أنك رسوله إليه، يستوصفه إلهه الذي أرسله إليه مما هو؟ فهو سؤال عن جنس الشيء وماهيته، والله منزه عن الجنسية، فأجابه موسى عليه السلام بما ينفعه، فذكر أفعال إلهه الذي أرسله التي يعجز هو عن الإتيان بمثلها ويعجز غيره. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، أنه خالقهما. قال أهل المعاني أي كما توقنون هذه الأشياء التي تعاينونها فأيقنوا أن إله الخلق هو الله عز وجل. فلما قال موسى ذلك تحير فرعون في جواب موسى، قال لمن حوله ولم يجبه هو ولم يكلمه ولم يوجه إليه خطابا، وإنما حاد عن الجواب فأقبل على من حوله فقال ألا تستمعون. قال لمن حوله من أشراف قومه استبعادا لقول موسى ألا تستمعون، ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم ملوكهم، فزادهم موسى في البيان. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، يتكلم بكلام لا نعقله ولا نعرف صحته، وكان عندهم أن من لا يعتقد ما يعتقدون ليس بعاقل، فلم يلتفت موسى عليه السلام إلى الشك، وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه الداعي إلى منهاج النبوة، أنه إذا ما شتم لا يتوقف عند الشك، ولذلك لم يراجع موسى في هذا الأمر. فرعون يقول إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لم يلتفت إليها موسى ولم يتوقف عنده، وإنما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. وكأن فرعون لم يقل شيئا أصلا. ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم تقلت لا يعنيني. فلم يلتفت إلى شتمه وبذاءته، وإنما مضى قصدا إلى غايته. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال فرعون حين لزمته الحجة وانقطع عن الجواب، قال تكبرا عن الحق وعنادا، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، أي من المحبوسين. وما دخل هذا بالحجة؟ هذه حجة؟ هو يأتي لك بالحجة تلو الحجة، فأين ردك أنت على ما أتاك به؟ لا شيء، إلا أن يشتم مرة وأن يحيد مرة وأن يهدد مرة. وكذلك العجز والإفلاس في الحجة عند المخالفين من الضالين. قال له موسى حين توعده بالسجن أولو جئتك، أي وإن جئتك مع ذلك بشيء مبين، يعني بآية مبينة ظاهرة. فمعنى الآية أتفعل ذلك وإن أتيتك بحجة بينة؟ ما الذي جعله يقول هذا الكلام؟ قال موسى ذلك لأن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان. فإذا تبين الحق فإن من أخلاق الناس الذين هم من الناس ليسوا من الجماد ولا من المواشي والأنعام، فإن من أخلاق الناس السكون إلى الإنصاف والإجابة إلى الحق بعد البيان. فذكر قال له فرعون فأت به فإنا لن نسجنك حينئذ إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فقال وهل غيرها؟ ونزع، أي أخرج موسى يده من جيبه، وجيب الثوب وفتحته التي يخرج لابسه منها رأسه عند لبسه. ونزع، أي أخرج موسى يده من جيبه، فإذا هي بيضاء للناظرين. قال فرعون قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. هذا أيضا خروج عن الجادة في المناظرة، هو تهويش وتهريد من أجل أن يخدع العوام. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ فبماذا تشيرون؟ فدخل على النزعة القومية يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه أخر أمرهما، أرجه وأخاه ولا تعجل بعقوبتهما، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم، بكل فائق في معرفة السحر وصنعته. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وافق ذلك اليوم يوم السبت في أول يوم من السنة وهو يوم النيروز، فأرسل الشرط يجمعون كل السحرة من جميع الأرجاء. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لتنظروا إلى ما يفعل الفريقان ولمن تكون الغلبة؟ لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، لعلنا نتبع السحرة في دينهم إن كانوا هم الغالبين. لموسى هذا قول، وقيل إنما قالوا ذلك على طريق الاستهزاء والتهكم، وأرادوا بالسحرة موسى وهارون وقومهما. لعلنا نتبع السحرة، يعنون موسى وهارون وقومهما إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون بقوته وعظمته إنا لنحن الغالبون. فألقى حينئذ موسى عصاه فإذا هي تلقف تبتلع بسرعة ما يأفكون ما يقلبونه عن وجهه بالتمويه والخداع. فألقي السحرة ساجدين لما رأوا ذلك وكانوا قد سحروا أعين الناس، وأما أعينهم هم فلم تكن مسحورة، فكانوا يرون عصا موسى قد استحالت ثعبانا حقيقيا خلقا جديدا لا يقوى على فعل ذلك إلا الله، وأما عصيهم وحبالهم فهي على حالها في أعينهم هم، لأنهم سحروا أعين الناس ولم يسحروا أعين أنفسهم. فلما رأوا الأمر على حقيقته ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، هو الفجر والعناد لا أكثر، يعني لو أنهم استأذنوا فقالوا نستأذن فرعون في الإيمان برب العالمين أكان يأذن لهم ويرضى عنهم؟ يقول مبررا ما يأتي من عقابهم وعذابهم آمنتم له قبل أن آذن لكم، فموطن النزاع أنهم آمنوا قبل الإذن بالإيمان، كبر وعناد. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. وكذلك دائما الإرجاف والشائعات، وهو يعلم أنه ليس بكبيرهم الذي علمهم السحر، وأنه لا علاقة له بالسحر في حقيقة الأمر، وأن هؤلاء السحرة كانوا مخصوصين به هو وكانوا يعبدونه من دون الله جل وعلا، ولكنه تلبيس وتشويه وخداع. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، يقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى، ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، لا ضرر علينا فيما يصيبنا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يبالي من آمن ما يكون، لأنه يأوي إلى ركن شديد. قالوا لا ضير، لا ضرر علينا فيما صنعت بنا ولا فيما أصابنا، إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، من أهل زماننا، لأن كنا أول من آمن من قوم فرعون بعد ظهور المعجزة. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، من الإسراء والسرى وهو السير ليلا، أن أسر بعبادي إنكم متبعون، يتبعكم فرعون وقومه ليحولوا بينكم وبين الخروج من مصر. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، يحشرون الناس يعني الشرطة ليجمعوا السحرة، وقيل حتى يجمعوا له الجيش. إن هؤلاء لشرذمة، عصابة، والشرذمة الجمع الحقير القليل، والجمع شرادم، أو هي طائفة من الناس والقطعة من الشيء، وثوب شرادم أي قطع. إن هؤلاء لشرذمة قليلون، طائفة قليلة، وقللهم بالنسبة إلى جيشه، أو قللهم ولو مع كثرتهم احتقارا، وإنهم مع ذلك أي مع قلتهم وإنهم لنا لغائظون. وكذلك أهل الباطل يغيظهم أهل الحق ولو كانوا قل، ولو كان من على الحق واحدة، ولكنه غائظ لأهل الباطل بذا قضى ربه. وإنهم لنا لغائظون، يقال غاضة وأغاضة وغيظة إذا أغضبه، والغيظ والغضب واحد، يقول أغضبونا بمخالفتهم ديننا وبخروجهم من أرضنا بغير إذن منا، يفعلون أفعالا تغيظنا وتضيق منها صدورنا، وإنا لجميع حاذرون. قال أهل التفسير حاذرون أي مؤدون ومقوون، أي نحن ذو أداة وقوة مستعدون وعندنا السلاح والعدة. وأما معنى حذرون فخائفون شرهم، فحاذرون على هذا القول سوى حذرون، فهذه من الحذر من خوف الشر، وتلك بالاستعداد والتقوية. قال الفراء: الحاذر الذي يحذرك الآن، والحذر المخوف، وكذلك لا تلقاه إلا حذرا، والحذر اجتناب الشيء خوفا منه. وقال الزجاج: الحاذر المستعد، والحذر المستيقظ. فلا تأخذها بمعنى حذرون، بل هي حاذرون. فأخرجناهم من جنات، في القصة البساتين كانت ممتدة على حافتي النيل، وعيون وأنهار جارية وكنوز، وذكر الكنوز والكنوز ما غيب وكنز، ولكنه عن الأموال الظاهرة من الذهب والفضة. قال مجاهد: سماها كنوزا لأنه لم يعطي حق الله منه، وما لم يعط حق الله منه فهو كنز، وإن كان ظاهرا. ومقام كريم، أي مجلس حسن. قال المفسرون: أراد مجالس الأمراء والرؤساء التي كانت تحفها الأتباع. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: هي المنابر. كذلك كما وصفنا لك آنفا وأورثناها بهلاكهم وإهلاكهم بني إسرائيل، وذلك أن الله تعالى رد بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه، فأعطاهم جميع ما كان لفرعون وقومه من الأموال والمساكن. كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فأتبعوهم مشرقين، يعني لحقوهم في وقت إشراق الشمس وهو إضاءتها، أي أدرك قوم فرعون موسى وأصحابه بعد أن خرجوا من مصر وقت شروق الشمس. فلما تراءى الجمعان، يعني تقابل بحيث يرى كل فريق صاحبه، يعني بالفريقين جمع موسى وجمع فرعون، فلما تراءى الجمعان بحيث يرى كل منهم صاحبه، قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، فالعدو وراءنا والبحر أمامنا ونحن ملحقون، يلحق بنا فرعون وجنوده فيقتلوننا. قالوا ذلك عندما رأوا فرعون وجنوده وراءهم، ورأوا البحر أمامهم، وساءت ظنونهم وبلغت القلوب الحناجر. إنا لمدركون، سيدركنا قوم فرعون لا محالة ولا طاقة لنا بهم، والبحر أمامنا، فأين المهرب؟ قال موسى ثقة بوعد الله إياه: كلا لن يدركونا، فارتدعوا عن مثل هذا الكلام الباطل وانزجروا، إن معي ربي سيهدين، سيدلني ربي على طريق النجاة. وهي معية خاصة، معية التأييد والتسديد والحفظ، وليست بالمعية العامة، إن معي ربي سيهدين، فهي معية خاصة بالحفظ والنصرة والتأييد. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق، يعني فضربه فانفلق فانشق، فكان كل فرق، كل قطعة من الماء كالفوض العظيم كالجبل الضخم، صار فيه 12 طريقة، لكل سبط منهم طريق، ولم يكن طريقا واحدة، بل صار في البحر 12 طريقة، والماء قائم على حده. وأما البحر فلا حال فيه، ذهب حال البحر فصار يبسا، ولم يقل وصار يابسا، وإنما جعله على المبالغة في اليبوسة، فجعله وسلك له في البحر طريقا يبسا، ولم يقل جعل الطريق يابسا. وأزلفنا وقربنا ثم هنالك الآخرين، يعني قوم فرعون. يقول: قدمناهم إلى البحر وقربناهم إلى الهلاك. قال أبو عبيدة: وأزلفنا جمعنا، ومنه ليلة المزدلفة، أي ليلة الجمع. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ومن معه من المؤمنين أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين، فرعون وقومه. قال سعيد بن جبير: كان البحر ساكنا قبل ذلك، فلما ضربه موسى بالعصا اضطرب، فجعل يمد ويجزر، وانفلق البحر، وجعله الله يبسا لموسى وقومه، وصار فيه 12 طريقا، ووقف الماء بين تلك الطرق كالفوض العظيم، وهي آية بل آيات بينات. إن في ذلك لآية، الإشارة في قوله تعالى ذلك، إن في ذلك في الإغراق والإنجاء لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، أي من أهل مصر. قيل لم يكن آمن من أهل مصر إلا آسية امرأة فرعون وحزقيل وهو مؤمن آل فرعون، ومريم بنت مأمويا التي دلت على عظام يوسف عليه السلام عندما أرادوا الخروج من مصر، فلم يريدوا أن يدعوا عظام يوسف عليه السلام بمصر وإنما حملوها فدلت هي عليه. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، العزيز في الانتقام من أعدائه، الرحيم بالمؤمنين حين أنجاهم. ثم بدأ في ذكر قصة إبراهيم، واتل عليهم نبأ إبراهيم. فهذه بداية قصة إبراهيم، والنبأ الخبر الهام والشأن العظيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي شيء تعبدون؟ سألهم وهو يعلم أنهم يعبدون الأصنام ليبين لهم سفاهة عقولهم، فقالوا مفتخرين نعبد أصناما، فالتنكير للتفخيم والتعظيم، نعبد أصناما، فنظل لها عاكفين. قالوها مفتخرين يعني نقيم على عبادتها. قال بعض أهل العلم إنما قالوا فنظل لأنهم كانوا يعبدونها نهارا دون الليل، يقال ظل يفعل كذا إذا فعل ذلك بالنهار، وتقول أمسى يفعل كذا إذا فعله مساء، وبات يفعل كذا إذا فعله ليلة، فإذا فعل بالنهار تقول ظل يفعل كذا إذا فعله بالنهار. قال هل يسمعونكم، هل يسمعون دعاءكم؟ وهذا على سبيل التبتيت والتوبيخ، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ قال ابن عباس يسمعون لكم أو ينفعونكم، قيل بالرزق أو يضرون إن تركتم عبادتها. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. يسألهم هل يبذلون لكم منفعة أو يدفعون عنكم مضرة، وحجتهم أنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون، ومعناه أنها لا تسمع قول ولا تجلب نفع ولا تدفع ضر، ولكن يقولون نحن نقول نعم هي لا تجلب نفعا ولا تدفع ضر، ولكن اقتدينا بآبائنا في ذلك. وفي الآية إبطال التقليد في الدين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون الأولون فإنهم عدو لي، يعني هم أعدائي. ووحده على معنى أن كل معبود لكم عدو لي، فإنهم عدو، فإنهم جمع، عدو مفرد، فإنهم عدو لي، فوحد أعداءهم وصيرها عدوا واحدا، فكل معبود لكم عدو لي. فإن قيل كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات، فإنهم يعني الأصنام عدو، فكيف تكون تلك الجمادات عدوا؟ فإن قيل كيف وصف الأصنام بالعداوة وهي جمادات، قيل معناه فإنهم عدو لي لو عبدتهم يوم القيامة، كما قال تعالى سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الفراء هو من المقلوب، أراد فإنهم عدو لهم، لأن من عاديته فقد عاداك، من عاديته فقد عاداك. قال فهذا من المقلوب. وقيل فإنهم عدو لي على معنى إني لا أتوهم ولا أطلب من جهتهم نفعا، كما لا يتولى العدو ولا يطلب من جهته النفع أصلا، فهم عدو لي بهذا الاعتبار. إلا رب العالمين، هذا الاستثناء ما هو؟ فإنهم عدو لي، وهو يتكلم عما يعبدون من دون الله تبارك وتعالى. أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. اختلفوا في هذا الاستثناء، قيل هو استثناء منقطع والاستثناء المنقطع هو الذي لا يدخل المستثنى في المستثنى منه، فأنه قال فإنهم عدو لي لكن رب العالمين وليي، فهذا استثناء منقطع. وقيل إنهم كانوا يعبدون الأصنام مع الله، فقال إبراهيم كل من تعبدون أعدائي إلا رب العالمين، فهذا يستقيم من غير تقدير. وقيل إنهم غير معبود لي إلا رب العالمين فإني أعبده، ثم وصف معبوده الذي يعبد فقال الذي خلقني فهو يهديني، أي يرشدني إلى طريق النجاة. الخلق والهداية الذي خلقني، فذكر الخلق، وهذه الأصنام لا تخلق شيئا فهو يهديني، وهذه الأصنام لا تهدي أحدا، والذي هو يطعمني ويسقين، فذكر الرزق أيضا، وهذه الأصنام لا تطعم أحدا ولا تملك نفعا ولا ضرا، فهو يرزقني ويغذيني بالطعام والشراب، فهو رازقي ومن عنده رزقي، وإذا مرضت دفع الضر عني وأضاف المرض إلى نفسه، وإن كان المرض والشفاء كله من الله، ولكن تأدب في الإخبار عن الله تبارك وتعالى، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، لم يقل والذي يمرضني ويشفين، وإنما قال وإذا مرضت، فلم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى تأدبا، مع أن المرض والشفاء كل ذلك من عند الله جل وعلا، استعمالا لحسن الأدب كما قال الخضر فأردت أن أعيبها، مع أن الأمر جاءه من ربنا جل وعلا وما فعل شيئا من عند نفسه، ولم يقل أراد الله حاشا وكلا أن يعيبها، وإنما نسب ذلك إلى نفسه فقال فأردت أن أعيبها، قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، وأما ما يتعلق بالعيب فنسبه إلى نفسه. قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت، وأضاف المرض إلى نفسه، فهو يشفين، فذكر جلب النفع بالشفاء، فهو يبرئني من المرض، والذي يميتني ثم يحييني، فذكر الإماتة والإحياء، وأدخل ثم ها هنا ولم يأتي بالفاء أو الواو كما مر، الذي خلقني فهو يهدي، والذي هو يطعمني ويسقي، وإذا مرضت فهو يشفي، قال والذي يميتني ثم يحييني، للتراخي، أن يميتني في الدنيا ويحييني في الآخرة، وهذا أمر يطول على حسب ما يقدره ربنا جل وعلا، فلا يعلم علم الساعة إلا الله، فأتى بثم التي للتراخي. وذكر بعد ذلك غفران الذنوب، والذي أطمع أرجو أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي خطاياي يوم الحساب. قال مجاهد هو قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة هذه أختي، وزاد الحسن وقوله للكواكب هذا ربي، وهذا كله احتجاج من إبراهيم على قومه، وإخبار أنه لا تصلح الإلهية إلا لمن يفعل هذه الأفعال. ومسألة الكذبات مخرجة عند سلفنا كما هو معلوم، وإنما كانت من المعارض في معرض هداية القوم إلى سبيل الرشاد، ولم تكن مما يمت إلى الكذب بصلة، فعلى الخليل وعلى الخليل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فذكر هذه الأمور من الخلق والهداية والرزق ودفع الضر ضر المرض، وذكر جلب النفع بالشفاء، وذكر الإماتة والإحياء، وذكر غفران الذنوب، ليدل على أن آلهتهم لا تستحق أن تكون آلهة بحال، وهي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، فكيف لمن عداها. رب هب لي حكما، قال ابن عباس يريد معرفة حدود الله وأحكامه، وقال مقاتل الفهم والعلم، قال الكلبي النبوة، وألحقني بالصالحين بمن قبلي من النبيين في المنزلة والدرجة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ثناء حسنا وذكرا جميلا وقبولا عاما في الأمم التي تجيء بعدي، فأعطاه الله ذلك كله، وجعل كل أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه، قال القتيبي: وضع اللسان موضع القول واجعل لي لسان صدق. فجعل اللسان مكان القول على الاستعارة، لأن القول إنما يكون باللسان. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، أي ممن تعطيه جنة النعيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين. قال هذا قبل أن يتبين له أن أباه عدو لله. ولا تخزني، لا تفضحني يوم يبعثون على رؤوس الأشهاد بمعاقبتي، أو لا تعذبني، فاللهم لا تخزنا يوم يبعثون. أخرج البخاري في صحيحه من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أباه: فاليوم لا أعصيك. وهيهات. فيقول له أباه في الموقف: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله جل وعلا: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ انظر ماذا تحت رجليك. فإذا هو بذيخ ملطخ، وهو ذكر الضبع، وقد لطخ فأنتن، حتى إن إبراهيم كما في رواية يأخذ بأنفه ويؤخذ بقوائم ذلك الذيخ فيلقى في النار. فيقول له ربه جل وعلا: يا إبراهيم هذا أبوك؟ فيقول: لا يا رب. فلا يخزيه الله تبارك وتعالى يوم يبعث، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم الخالص من الشرك. فلن ينفعك في القيامة إلا القلب السليم، لا ينفعك مال ولا بنون، لن ينفعك إلا القلب الموحد الذي قد خلص لله تبارك وتعالى، وخلص من الشرك كله ظاهره وباطنه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي خالص من الشرك والشك والشبهة. فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد، ولذلك لم يذكر إلا القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، خالص من الشرك، خالص من الشك، خالص من الحيرة، خالص من الشبهة. فإذا وحد فلا خوف عليه، وإذا أشرك الأبعد فالمخافة كلها عليه. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من خلص الموحدين. قال سعيد بن المسيب، وكان يغضب إذا قيل المسيب، فنحن نحب ما يحب رحمة الله عليه. قال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو الصحيح، وهو قلب المؤمن، لأن قلب الكافر والمنافق مريض ليس بسليم. قال تعالى: في قلوبهم مرض. وقال ابن عثمان النيسابوري: هو القلب الخالي من البدعة المطمئن على السنة. وهذا من لازم كونه موحدا، أن يكون خاليا من البدعة وأن يكون مقيما على السنة. فأما إذا كان القلب معتقدا بدعة اعتقادية فهذا ليس بقلب سليم، وهذا يخشى عليه ويخاف، وقد تكون البدعة مكفرة. اسأل الله العافية. وأزلفت الجنة للمتقين، أزلفت قربت وأدنيت للمتقين ليدخلوها، وبرزت جعلت بارزة وأظهرت، وبرزت الجحيم للغاوين للكافرين. وقيل لهم يوم القيامة: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم، هل يمنعونكم اليوم من العذاب، أو ينتصرون لأنفسهم إذ تجمعون أنتم وآلهتكم التي كنتم تعبدون من دوني في نار جهنم وفي سوائها. وأزلفت الجنة للمتقين ليدخلوها، وبرزت الجحيم للغاوين للكافرين ليصلوها. وقيل لهم يوم القيامة: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها ألقوا في جهنم المعبودون والعابدون فجمعوا جميعا وألقوا فيها خالدين. قال مقاتل كذفوا. قال ابن عباس جمعوا. وقال الزجاج طرح بعضهم على بعض. وقال القتيبي ألقوا على رؤوسهم في سواء النار فكبكبوا فيها هم والغاوون يعني الشياطين. قاله قتادة ومقاتل. وقال الكلبي كفرة الجن وجنود إبليس أجمعون وهم أتباعه من أطاعه من الجن ومن الإنس على السواء. ويقال هم ذريته وجنود إبليس أجمعون. قالوا قال الغاوون للشياطين والمعبودين وهم فيها يختصمون مع المعبودين ويجادل بعضهم بعضا فيقول العابدون للمعبودين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم إذ نعدلكم برب العالمين فنعبدكم كما نعبده وما أضلنا وما دعانا إلى الضلال إلا المجرمون. قال مقاتل يعني الشياطين. وقال أبو العالية وعكرمة يعني إبليس وابن آدم الأول وهو قابيل لأنه أول من سن القتل وأنواع المعاصي. والقاعدة أن اللفظ إذا كان يحتمل المعنيين ولا يتجافيان مرودا عليه فإنه يحمل على المعنيين معا. فكل هذا من تفسير التنوع كما هو معلوم من اختلاف التنوع في التفسير. فما لنا من شافعين أي من يشفع لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين ولا صديق حميم ولا قريب نوده ويودنا أشد الود ولا صديق حميم أي قريب يشفع لنا يقوله الكفار حين تشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون. والصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين. الصديق هو الصادق في المودة بشرط الدين لأنه يمكن أن يكون صادقا في المودة لا بشرط الدين فليس بصديق على الحقيقة. فلما رأوا الملائكة والمؤمنين مع النبيين يشفعون لأهل الشفاعة بإذن الله جل وعلا قالوا فما لنا من شافعين قطعة الأسباب ولا صديق حميم. فلو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين فنصير من جملتهم ولن يقول رب ارجعون كلا لن تجاب إلى طلبك يقوله المفرط الكافر يوم القيامة. قال بعض السلف إذا كان ذلك جائزا في حقك أسأل الله أن يخرجنا منها على الإيمان والإحسان والثبات على الإسلام. إذا كان ذلك جائزا في حق الأبعد وأنه يقول يوم القيامة طالبا الرجعة رب ارجعون ويجاب بالرفض والإباء فأنت فيها يعني هو يريد أن يرجع إلى الدنيا بعد الإساءة فيها من أجل أن يكون من المحسنين فأنت فيه. فمن قلة العقل أن تزيد في التفريط حتى تقضي وتمضي ثم بعد ذلك تتمنى الرجعة فأنت فيها الآن فاغتنمها ولا تضيعها. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك الذي ذكرت قبل لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. المراد أكثر الذين تتلى عليهم الآيات وهم قريش أو هم قوم إبراهيم. وإن ربك لهو العزيز الرحيم العزيز الذي لا يغالب. فالله عزيز وهو في وصف عزته رحيم قاهر لأعدائه رحيم بأوليائه. ثم شرع في ذكر قصة نوح مع قومه عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة وأزكى التسليم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمع.